حديث 1724 عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في سعي عمر خديجة رازبة ياقوتي سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. من قل هشام كره حكيم بو سورة الفرقان تخون في حياة رسول الله وقت پیغمبري دا صلاة خد السر من فاستمعت لقراءته بيشت من قوي خود خون دناوي أبا عمرت بيشت فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش هو سحكمي هندرنجا هشام يقرآن تخينت پیغمبري صلاة خد السر من وصبوا من نخان وصاني شام الندب فكدت أساوره عمرت بيش نيزيك بودا خوليدم من دي كربت من جيبابهم في الصلاة اتنفجد يعني هشام اتنفجد ابو عمر خديجة رازي بتنت بيش تنهنت أن أستنقاب بو كتت دلي من دا أزبتشم سريوي بجرم آنجي خوليد فتصبرت بيشتن من بهنا خفره كر تعداي من صبر خوئنا حتى سلم من صلاته بيشتن حتى دمهيك شن بيج أخو خلاص بوي وصلى بدا فلببته بردائه بيشتن عبايوي من جهن دائك النكسن جوي كوم كر ومن جرت دوش دسي من خلاص نبت فقلت من قوتي من أقرأك هذه السورة كأف سورتها بتخان دي التي سمعتك تقرأ أف سورة من قلت بوي تتخان قال هشام قوت أقرأنيها رسول الله فغنبري خدي صلى الله عليه وسلم أف سورتها هوصب من يخان هوصياني شامن داي عمر خدي جرازي بتنت بيجت فقلت كذبت بش من قوتي تشخوت بيجي فإن رسول الله شنكو هنديك قصد خدية صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت رنجا كدية قوت يمن رنجا كدية أفسورة بمن يخان دي وينشا من داي نبوي رنجي أو تدخن فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بيش نبلغ الخبر من كيشا بونك فيغنبري صلى الله عليه وسلم فقلت بيش من قوت يا رسول خدي إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان من قل فيك هسيبو سورة الفرقان تخان على حروف لم تقرئنيها هند رنجة وسط خان فأبذي رنجي أف سورتها نشو من ندايا وتبو من نخان فقال رسول الله بيشتن في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوت أرسله يعني بردا اقرأ يا هشام قوت هشام بخينا فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ بيش كتشوها من قلبي سورة الفرقان خاندي عينا ابويرانجي جارك دي سورة الفرقان خاندب فقال رسول الله بشن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت كذلك انزلت هبويرانجي سورة الفرقان يهات يخون ثم قال بشن هنجي قوت من اقرأ يا عمر اي عمر تجف خينا فقرأت القراءة التي اقرأني بشن منجك سورة الفرقان خان ويرانجي يا پیغمبري بومن خان دي صلاة خد السربن ونشامندن فقال رسول الله بيشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت كذلك انزلت فهوصى افسورتها يهت يخر ان هذا القرآن انديك اف قرآن هيا انزل على سبعة احرف يهت يخر السرحك حرف حف نوعة لغته أنجب حفت رنجا فقرأوا ما تيسر منه بجاهين ويبخينا ياهين بشي هين ويب خينن يا هم بشين كف خين أفج تخفيفك رخصتك خد تعالى دايا بأمك